وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ وقال لهم خزنتها لهم خزنتها وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الله يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أو مسكينا ذا ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا What the-